ولما كانت الحلقة 23 بعد 125 وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة. وفي غرفة الأسرار وقف الملك شهريار وقد جدد به الأفكار، فقد وجد كل شيء حوله قد تغير هذه الليلة: الوسائد والمساند والمجامر والستائر والسجاجيد المفروشة والبسط المنقوشة، وكل شيء ككل شيء، ولكنه تحول إلى اللون الأزرق. ولم يطل الانتظار بالملك شهريار، فإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ونظر الملك، فإذا هي ترتدي حلة زرقاء تكشف عن مفاتنها الحسناء كما يشف الإناء عن الصهباء، وهي تحلي شعرها بزهرة زرقاء وعلى صدرها فيروزة زرقاء كأنما اشتقت زرقتها من لون السماء، ورأى في قدميها الصغيرتين نعلين أزرقين ترتاح إلى لونهما العين. فلما رآها مقبلة في هذه الصورة المثيرة تبخرت كل أوهامه، وتمثلت أمامه تصاوير أحلامه، ووجد نفسه ينهض لها ليحيي جمالها ويحسن استقبالها، بينما أسرعت هي إليه وارتمت بين يديه. شهرزاد. عفوا عفوا يا مولاي، إنما أنهض تحية لهذا الجمال. لك أنت التحية كل التحية والإجلال. تعالي شهرزاد. مولاي. اجلسي. حبا وكرامة. حدثيني شهرزاد، ما هذا الذي أراه حولي يا شهرزاد؟ ماذا يا مولاي؟ هذا اللون الأزرق الذي لا أرفع عيني إلا وقعت عليه. ألا تحس يا مولاي دلالة الألوان؟ ذلك شيء تدركه كل عين يا شهرزاد. لا يا مولاي، هذه هي دلالة الألوان الحسية، وأنا أسألك عن دلالتها النفسية. أعرف أنك ينبوع المعرفة وعين الحكمة. نعم يا شهرزاد. أريد أن نتفق أولا، أليست هناك ألوان تثير النفس كما أن هناك ألوان ترتاح إليها النفس؟ بلى يا شهرزاد. ألوان تشعر بالدفء والحنان، وألوان تشعر بالراحة والاطمئنان، وألوان ترمز إلى الإثارة، وألوان تدل على الغيرة. ربما قد يكون الأمر كذلك، ولكن لما تمايزت الألوان؟ مثلا لماذا كانت هذه الزهرة زرقاء ولماذا لم تكن بيضاء أو حمراء؟ لقد قربنا من حقائق الأشياء. كيف بالله يا شهرزاد؟ يقال والعلم عند ربي إن اختلاف الألوان يؤثر في سير الحياة، لأن ذلك راجع إلى مصادر الضياء ومداراتها وأبراجها في السماء، ولهذا طالما لعبت الألوان دورا في حياة الإنسان، كما حدث للأميرات الثلاث فيروز وزمردة وياقوت في قصة الملك ماهوراب صاحب مملكة سرنداب وأبنائه الثلاثة الذين أبطلوا الشرك في القلوب وأقاموا وحدانية المحب والمحبوب وحاربوا كثرة النسل وحافظوا بذلك على نقاوة الأصل. أسطورة أخرى يا شهرزاد. إذا تفضل مولاي وأراد. بل أرجو يا شهرزاد. معاذ الحب يا مولاي، إنك تأمر وأنا أطيع. ذلك المعين الصافي الذي لا ينضب، ذلك الكوكب المضيء الذي لا يغرب. إيه يا شهرزاد، حبا وكرامة. مما يرويه قدامى المحدثين من أساطير الأولين ما ورد في قصة الملك ماهوراب ملك سرنداب، وكانت مملكة سرنداب جزءا من وطن كبير هو أرض وشكمير، فقد كان ملوكها سفهاء يستكثرون من النساء فيولد لهم مئات الأمراء، فإذا قضى الملك من هؤلاء تنازع على ملكه الأبناء ودبت بينهم الشحناء وسالت الدماء وتناثرت الأشلاء. وعندما مات الملك الهدار وظهر على إخوته الأمير شودار لم يفارق خياله ما حل بإخوته وأراد أن يتخفف من ذريته حتى يتخلص من هذه اللعنة التي حاقت بأسرته، فلم يتزوج إلا بواحدة، ولكن تبين أنها غير والدة، فحار الملك شودار أمام هذه الأقدار وأمر وزيره بهادر دار فأرسل العبيد والأعوان ليحضروا كاهن الكهان. ولم يمض غير بعيد حتى أقبل الأعوان والعبيد وفتح الباب وصاح كبير الحجاب: الكاهن هاروت. توت توت، كل من عليها يموت. تعال يا سيدنا الكاهن. والملك لصاحب الملك والملكوت. آمنت بالله. اتفضل اجلس يا هاروت، خد بإيده يا بهادر دار. اتفضل يا سيدنا الكاهن. اجلس يا سيدنا الكاهن. الله يرحم جدك ويرحم والدك، كانوا يكرموني كده زيك. إيه يا سلام، والله أيام. قل لي يا سيدنا الكاهن، كل ما قدر فهو كائن. أنت عارف قد إيه مكانتك. ربنا يعز جاهك ويثبت ملكك. مفيش مسألة تهمني إلا لما ألجأ إلى مشورتك. وأنا كمان عند ظنك. قل لي إيه اللي شغلك وإيه اللي همك. مسألة أورثتني الندم والهم. أنت عارف إن التاج ده متعاص دم، اللعنة اللي حلت بأسرتنا هي كسرة ذريتنا، وده سبب كسرة الجواري والنساء وبالتالي كسرة الأمراء ونزعهم على التاج، ودي أنت شايف الدماء. اتقوا كسرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد، إن عاش كالدني وإن مات هالدني. صدقت صدقت أيها الكاهن هاروت. والكل حيموت، وسبحان من له الملك والملكوت. لكن أنا خايف. تبقى ما أنت شايف. مش عايز يحصل لولادي بعد حياتي اللي حصل لإخواتي. واللي حصل لجدودك وأعمامك، ما هي أيامهم زي أيامك، وده كله من كثرة الأمراء وكثرة الجواري والنساء. عشان كده أنا قلت مبارح غير النهاردة، ولازم ما تجوزش أكتر من واحدة، وفعلا تزوجت واحدة وشفت منها فايدة. بكل أسف ما ظهرش خيرها بعد ما حرمت على نفسي غيرها، وبعد ما كنت خايف من الأولاد وكترتهم أصبحت خايف من قلتهم. الغريق زي الحريق، وفين الطريق؟ فين الطريق؟ ألا هاروت، هاروت كل من عليها يموت. ألا هاروت، الوقت بيفوت. لكن ما قلتليش يا هاروت. كل شيء موقوت. أنا ما فهمتش حاجة يا كاهن الكهان. اعلم يا ملك الزمان إن كل شيء بأوان. أنت عايز تتجوز واحدة، مفيش فايدة، ده شيء سابق لأوانه، لسه ما جاش زمانه. العالم لازم يمشي خطوة خطوة، وبالشكل ده تتحرك الأيام والدنيا تمشي لقدام. جدك الأكبر الملك بهدار كان في حريمه 3000 جارية، ومن كتر ولاده منهم ما كانش يعرفهم، ولما مات بدأ اختلافهم. والدك الملك الهدار كان في حريمه 300 جارية، وانت حيكون في حريمك 30 وابنك حيكون في حريمه 3، وبعدها يبطل الشرك في الحب وتبدأ وحدانية الحب. شفت ازاي الدنيا بتمشي لقدام؟ يا سلام، اتجوز 30 مكتوب عالجبين. 30 الوقت بيفوت. هاروت، كل شيء موقوت. استنى يا هاروت. توت توت، كل من عليها يموت، وسبحان من له الملك والملكوت. توت توت، كل من عليها يموت. وخرج الكاهن هاروت وهو يقول توت توت. مولاي، لقد أدركنا الصباح أو كاد. ولكنني أريد أن أعرف ماذا صنع الملك شودار بعد أن تركه الكاهن هاروت. إذا أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي، فإنك تقصين علي ذلك غدا يا شهرزاد. أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مليكي. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.